إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 22 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين سطروا ملحمة من أروع الملاحم في البذل والتضحية لهذا الدين والصبر على الأذى والبلاء. فلقد قاد المجرمون من المشركين في مكة حملة شرسة للقضاء على هؤلاء المستضعفين ممن وحدوا الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاد هذه الحملة الشرسة مجموعة من كبار القوم من هؤلاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم، لكن هناك من تفوق على هؤلاء جميعا شدة وشراسة. رجلان تفوق على كل هؤلاء في التنكيل والتعذيب للموحدين. رجلان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا يوما أن يعز الإسلام بأحبهما إليه جل وعلا، إنهما أبو الحكم عمرو بن هشام المسمى بأبي جهل لفرعون هذه الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أبو جهل الذي كان جبارا شقيا يتلذذ بتعذيب هؤلاء المستضعفين من المؤمنين، حتى بلغ من قسوته ووحشيته وشدته أن طعن سمية رضوان الله عليها بحربته في موضع عفافها، ففارقت الدنيا وفارقت الحياة. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان قبل أن يذوق حلاوة الإسلام وطعم الإيمان كان يمثل وحده جيشا قاسيا على هؤلاء المستضعفين من الموحدين. فلعلكم تذكرون ذلك الرجل المبارك العظيم الذي كان يتعبد لله جل وعلا وسط هذه البيئة الكافرة المشركة، كان يتعبد لله على دين إبراهيم، إنه زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. الذي كان موحدا، وقد ذكرت ترجمته وسيرته، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الرجل العظيم ترك ابنا عظيما بشر من رسول الله بالجنة كذلك. إنه سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. سعيد بن زيد تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وآمن بالله جل وعلا ووحد الله تعالى، ودعا امرأته إلى التوحيد فآمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسرب الخبر إلى عمر، أنا لا أتحدث الليلة عن إسلام عمر، فلهذا موضوع مستقل إن شاء الله تعالى، لأن رواية إسلام عمر تحتاج إلى تحقيق طويل، وأنا منذ 3 أشهر تقريبا وقد شغلتني هذه الرواية وأعد يعني أعيد تحقيقها من جديد، وإلا فقد كثر الحديث حول سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. تسرب خبر إسلام سعيد بن زيد وهو زوج أخته، وخبر إسلام أخته فاطمة تسرب إليه رضوان الله على عمر، فتطاير الشرر من عينيه، بل وتطاير الشرر كذلك من يديه، وأسرع عمر إلى بيت زوج أخته سعيد بن زيد رضي الله عنه، وبدأ عمر بن الخطاب بتعذيب أخته وبتعذيب زوجها. فإسلام فاطمة يشكل عند عمر بن الخطاب في هذا الوقت عارا، وهو لا يقبل البتة أن يتسرب العار إلى بيت الخطاب أو إلى بيت ابن الخطاب. تدبر ما قاله سعيد بن زيد، والرواية في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد رأيتني، والله لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. لموثقي يعني لمقيدي، يعني ذهب عمر بن الخطاب فقيد أخته وقيد زوجها بالسلاسل والحديد قبل أن يسلم عمر. والحديث في صحيح البخاري قال: والله لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي أي لمقيدي بالقيود، وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتتعرف بعد ذلك على أن القلوب إن ذاقت حلاوة الإيمان تحولت، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أود أن أقف أيضا وقفة ثانية حتى لا نتعجل بإسقاط الأحكام على أحد من الناس بعينه بأنه من أهل النار إلى الأبد. القلوب ليست بيدك، وإنما هي بيد الله جل وعلا، فالقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فها هو عمر يقيد أخته ويعذب زوجها ويقيده بالسلاسل لمجرد أن شرح الله صدره للإسلام فوحد الله وآمن برسول الله. هذا عمر، انظر إلى عمر بن الخطاب بعد أن نور الله قلبه بنور الإيمان وشرح الله صدره للإسلام، الذي أصبح جيشا وحده على الكفر وأهله وعلى الباطل وأهله، بل وتنفس هؤلاء المستضعفون الصعداء وشموا أو وتنفسوا هواء الحرية والعزة والكرامة من أول يوم وحد فيه عمر ربه جل وعلا وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا مع ذلك وقفات، نسأل الله أن يرضى عن عمر وأن يجمعنا به مع نبينا ونبيه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أطال النبي صلى الله عليه وسلم النظر في هذا الواقع الأليم المر، فالدعوة مضطهدة. تدبروا يا شباب هذا الواقع، الدعوة مضطهدة ومحاربة، بل ورسول هذه الدعوة محارب ومطارد، بل وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، والصحابة تسلخ جلودهم ويسحبون على الرمال الملتهبة، وتوضع الصخور على بطونهم وصدورهم، بل وتطعن سمية في فرجها حتى تفارق أنفاسها، أو حتى تفارقها أنفاسها وتفارق معها الحياة. واقع مر أليم. يدقق النبي صلى الله عليه وسلم النظر في هذا الواقع ويتأمل في حال صحابته، يفتش عن واحد من هؤلاء ينصر هؤلاء المستضعفين، أو ينصر رسول الله ليبلغ النبي دين الله ودعوة الله، فلا يجد. لقد وجد أتباعا مضطهدين مغلوبين على أمرهم، يتحملون أذى لا تطيق حمله الجبال الراسيات، لكن إلى متى؟ إلى متى؟ وهم يخفون إسلامهم ويخفون دينهم بعد أن لاقوا من العذاب ما لاقوه، بل ويتسربون ويختفون في طرقات مكة وشعابها كتسلل القطا، يخشى أحدهم أن يراه صنديد من صناديد الشرك والكفر، وكأنهم ارتكبوا جرما لا يجوز لأهل مكة أن يغفروه. يفتش النبي عن شخص قوي تهابه قريش وتتراجع أمامه وأمام مكانته قليلة، لعل فسحة من الحياة المشروعة تتسع له ولأصحابه ليعبدوا ربهم جل وعلا كما يريدون، وليستمتعوا بحلاوة الإيمان كما يرغبون. فالبهائم أعزكم الله تمشي في طرقات مكة آمنة، حتى الطير يحوم حول بيت الله الحرام وهو يشعر بالأمان، لكن الطغاة لا يرحمون، لكن المشركين لا يرحمون. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعاب مكة ووديانها لا يعرفون للأمن طعما، ولم يتذوقوا للأمن حلاوة، فهم في الشعاب هائمون. بل يأتيه خباب بن الأرت كما ذكرت في اللقاء الماضي، وجروحه تنزف وجلده قد سلخ، يأتي وهو يحمل هما كالجبال، يأتي وهو يحمل ألما بعدد حبات الرمال، ليشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، والذي نفسي بيده، لقد كان من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض، فيؤتى بالمنشار فيفرق أو فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ليس هناك سوى الصبر يا خباب، الدماء تنزف، لا نملك إلا الصبر. الباطل منتفش، لا نملك إلا الصبر. الحق قد انزوى وضعف، لا نملك إلا الصبر. تعلموا يا شباب الصحوة، لا نملك إلا الصبر. مع اليقين المطلق في أن الجولة الأخيرة حتما لدين رب العالمين وسيد المرسلين، لكن لا بد من التمحيص كما سأبين الآن، لا بد من الفتن والابتلاءات لتمييز الصف. ليس هناك سوى الصبر يا خباب، هذه حياة الأنبياء وهذا طريق الصالحين من بعد الأنبياء. والله ما احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلب الدعاء من الله الذي طلبه خباب ليس مشروعا، كلا كلا، ما احمر وجهه لأن خبابا يطلب منه أن يدعو الله له، كلا. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكنه يبين لأصحابه رضوان الله عليهم بهذا الاحمرار لهذا الوجه أن كل ما يقدمه الداعية إلى الله وأن كل ما يقدمه أتباعه الصادقون إلى الله تبارك وتعالى من تضحيات ودماء وأموال وأوقات وعذاب وابتلاءات إنما هو أمر رخيص في سبيل الله تبارك وتعالى، أمر رخيص على كل صادق. فلو قدم كل صادق مهجته وروحه ودمه وماله في سبيل الله والله لاسترخص ذلك. أنسيت هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل الذي وجد أنه لو مكث في الحياة الدنيا دقائق معدودات ليأكل فيها تمرات قليلات ليتقوى بأكلهن على القتال، رأى هذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام أن هذه الدقائق إنما تشكل عنده حياة طويلة لا يريد أن يعيشها أو أن يمكثها في هذه الدار أو في هذه الحياة، ليستمتع بالحياة الأبدية الدائمة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن هذا البيان النبوي في غزوة أحد، من قاتلهم اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخله الله الجنة. فيرد عمير بن الحمام الرسول يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فيسمع النبي كلمة عمير فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على قولك بخن بخن يا عمي؟ فيقول هذا الصحابي الجميل البسيط يقول لا والله يا رسول الله إلا أني أرجو الله أن أكون من أهلها. فيقول له النبي أنت من أهلها. هكذا فيخرج هذا الصحابي العملاق تمرات، تمرات شوية بلح ليأكل هذه التمرة ليتقوى على القتال على الجهاد، ثم يتذكر مقولة النبي فيقول كأنهما بيني وبين الجنة. شايف اليقين؟ كأنهما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه التمرات على الأرض لأندفع في الصفوف لأقاتل فأقتل فأدخل الجنة، والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. إنه الصدق. فكل ما تبذله من دم ومال وروح ووقت وعقل وفكر إنما هو رخيص في سبيل الله إن كنت من الصادقين مع الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم خباب بن الأرت والصحابة أن هناك من السابقين الأولين من صدق الله فصدقه الله، نشروا بالمناشير فما تركوا دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الحمرة التي ظهرت على وجهه يبين لهم صدق الوعد، صدق الوعد، وأنه مهما اشتد الإيذاء ومهما اشتد البلاء ومهما عظمت الفتن والمحن فإن آخر الطريق يتلألأ كالأمل ويشرق كالفجر الصادق لا كالفجر الكاذب، يشرق كالفجر الصادق، أن النهاية المحتومة وهي سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل، أن هذه النهاية لابد وأن تكون للحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء المشرق الودود ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. اسمع اسمع هذه مني: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله. والحديث رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده بسند حسن من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة كما قال حافظ بن حجر في التقريب. أخبرنا خارجة ابن عبد الله ابن ثابت، وهو حسن الحديث كما قال الحافظ في التقريب أيضا. عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله، فشرح الله صدره للإسلام كما سأبين إن شاء الله جل وعلا في محاضرة مقبلة لا أعلم توقيتها، إلا أن مكة في هذا الوقت قد دخلت وشحت وضنت وضاقت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبأن تقدم للنبي في هذا الوقت العصيب رجلا من هذين الرجلين في هذا الوقت. بل لقد صارت مكة من ضيقها تحصي أنفاس أصحاب رسول الله وتعد خطواتهم، ولم يكن هناك متسع للحياة، بل لقد صار بيت الله الحرام الآمن ليس حراما ولا آمنة. أنسيت قولة هذا الفرعون أبي جهل الذي قال: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا، يعني في بيت الله الحرام، ثم توعد النبي وقال: واللات والعزة لئن جاء محمد لأطأن عنقه بقدمي ولأعفرن وجهه في التراب. في المسجد الحرام لم يشعر النبي ولا أصحابه بالأمن ولا بالأمان حتى يتوعده هذا الجعظ المستكبر بأن يطأ عنقه وأن يعثر وجهه في التراب. نعم، واقع لو تفكرت فيه بعين القلب والعقل معا والله لطاش عقلك أن يهدد النبي المصطفى في بيت الله الحرام بأن هذا الطاغوت المتكبر سيطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله وسيعفر وجهه في التراب. هذا حال النبي، فماذا تتوقع أن يتعرض له بقية الصحابة؟ كما ذكرت قبل ذلك بالتفصيل، فمكة هي أطهر بقعة على وجه الأرض، ومع ذلك ضاقت كلها على رحابتها وسعة أرضها وصحرائها على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه. ماذا عسى أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المستضعفين وهو نفسه يتعرض للأذى؟ ماذا عساه أن يفعل؟ ماذا عساه أن يقدم لأولئك البائسين؟ إنه لا يستطيع حماية هؤلاء، ولا يملك أن يدفع عنهم هذا العذاب والأذى والبلاء. تدبروا يا شباب، الرسول نفسه لا يملك أن يدفع الأذى عن هؤلاء المضطهدين المعذبين، بل يرى بعينه عذابهم، ولا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلقد ذكرت أنه في صلاته بين يدي ربه رميت عليه النجاسة، وألقي التراب على رأسه، وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج عليه الصلاة والسلام، وهو لم يجمع صحابته رضوان الله عليهم على مغنم عاجل أو آجل في الدنيا، إنما وعدهم بالجنة في الآخرة فحسب. أزاح غشاوة الكفر عن الأعين فحسب، فأبصرت هذه العيون الحق الذي حجب عنها دهورا طويلة، ومسح الران على القلوب، فعرفت هذه القلوب اليقين الذي لم تتذوق حلاوته قبل أن يبعث محمد. وصل هذه القلوب بالله، واتصل هؤلاء بالله تبارك وتعالى، وربطهم بالعروة الوثقى التي ما عقدها هو، بل جاء بها من عند الله ليعقد بها أيدي البشر من الصادقين، ثم ليمضي هو إلى ربه بعد ذلك وهم بها مستمسكون. كانوا حيارة فدلهم على الطريق، تاهوا في صحراء الكفر فأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الحق والهدى والنور، فآثروا الآخرة على الدنيا، وتحملوا في سبيل ذلك هذه الصور من العذاب والإيذاء والبلاء. يكفيه هذا، حسب محمد صلى الله عليه وسلم أن قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه شرفا ونبلا أن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تعرض هؤلاء للأذى فليحتسبوا وليصبروا وليسجدوا لله شكرا أن انتشلهم من أوحال الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. يتعرض البدن للأذى لكن القلوب مطمئنة بالإيمان وبالتوحيد لله جل وعلا، فلتتعرض الأبدان للأذى والبلاء. حينئذ لا يستشعر القلب الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق فيه نور اليقين، والله لا يستشعر هذا العذاب والإيذاء للأبدان. كما قال سحرة فرعون: لا ضير لا ضير، وأعلنوها: فاقض ما أنت قاض، حرق صلب افعل ما شئت. لقد أشرق نور الإيمان على القلوب. اسمع: فاستعذبوا في سبيل الله كل عذاب، فاستعذبوا في سبيل الله كل عذاب، استرخصوا كل شيء ما داموا قد ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة اليقين في الله تبارك وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث الثقة في قلوبهم، ويفيض عليهم مما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من الثبات والصبر واليقين في أن الجولة الأخيرة حتما ستكون للإسلام، وسينتشر نوره، وسيزول هؤلاء المجرمون من الطواغيت الذين يتفننون في إيذائهم وعذابهم. بل لقد كان المشركون إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فرط ثقتهم في الله وفي نصرة دين الله مع ما يتعرضون له من الإيذاء والعذاب، كان المشركون يستهزئون بالصحابة ويسخرون منهم ويتندرون بهم، فإذا رأى السادة من المشركين الفقراء من أصحاب سيد النبيين يقولون وهم يتغمزون: جاءكم ملوك الأرض، جاءكم ملوك الأرض، يقصدون الصحابة، جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر، ثم يصفرونه ويضحكون ويتمايلون على بعضهم البعض استهزاء سخرية. ووالله الذي لا إله غيره، في زمن هؤلاء المشركين فتح هؤلاء المستضعفون كنوز كسرى وقيصر، تواصل المشركون بالقضاء على هذه الدعوة تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجو لا يمل أبدا من أن يتحرك بنفسه لدين الله تبارك وتعالى، بل ليعرض نفسه على القبائل والوفود، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الترمذي كذلك بإسناد صحيح، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. معايا؟ الرسول يتحرك، كان يخرج بنفسه ليعرض نفسه ليعرض الدعوة على القبائل. تعلموا يا شباب أن بعض إخواننا يقول الآن يعني أنا أجلس في مكاني ومن أراد أن يتعلم فليأت، ثم يقول العلم يؤتى له، وشتان شتان بين المناطين. فلنتحرك لدين الله تبارك وتعالى في وقت تحرك فيه أهل الكفر لكفرهم وأهل الباطل لباطلهم، فلنتحرك لدين الله بحكمة ورحمة وتواضع، بحكمة ورحمة وتواضع. إن هيأ الله لك سبيلا للدعوة أسلك هذا السبيل، ولا تتردد في أن تبلغ دين الله جل وعلا بحكمة ورحمة وتواضع. أكررها، هذه المفاتيح التي نفتح بها قلوب البشر الآن، لأن أهل الباطل أيها الأفاضل يتفننون في جذب الناس إلى باطلهم، أهل الباطل يتفننون في جذب أهل الأرض إلى باطلهم، ونحن معنا الحق، لا نحتاج إلى أن نتفنن أو إلى أن نتفزلك في جذب الناس إليه، لا نحتاج فقط إلا أن نعرض هذا الحق بحق فقط. اعرض هذا الحق بحق، أنت تحمل بضاعة ليست مزجاة بل هي الحق والخير والنور والهدى، ما عليك إلا أن تعرض بضاعتك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ ما فيش حد يحميني، ما فيش حد يدفعني ويتولى حمايتي ويجيرني لأبلغ دين الله ولأبلغ دعوة الله، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، والله يا إخوة منهم من يطرده. شوف اللفظة دي، أنا عاوزك تعيشها، عاوزك تعيش إن النبي يروح لخيمة من الخيام أو لقبيلة من القبائل يعرض نفسه عليهم ليمنعوه حتى يبلغ دين الله فيطردوه، يطرد وينهر ويسب ويؤذى، بل ويسلط عليه أحيانا السفهاء والصبيان ليرموه بالحجارة. هل فعل معك هذا؟ هل فعل معي هذا؟ والله ما ذهبنا إلى مكان في الأرض الآن إلا ووجدنا القلوب مهيئة لتسمع عن الله جل وعلا، وهذا رسولنا وحبيب ربنا يتعرض لهذا البلاء وهذا الإيذاء، ومع ذلك ما كل ولا مل وما ذاق طعم النوم ولا عرف للراحة سبيلا من أول أن ناداه ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا. السؤال الخطير جدا، هذا ما أود أن أوصله لشبابنا الليلة، السؤال الذي قد يثور الآن في أذهانكم جميعا، وهذا سؤال سيخطر ببال كل مسلم متدبر حضر معنا الليلة والأسبوع الماضي والذي قبله، وأنا أتكلم عن صور العذاب والإذاء والاضطهاد الذي تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتما سيسأل هذا السؤال: لماذا هذا العذاب؟ لماذا؟ لماذا كل هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه وهم على الحق، والذين يعذبونهم على الباطل؟ لماذا لم يعصم الله نبيه وأصحابه من الموحدين معه وينتقم من الكفر وأهله والشرك وأهله؟ أسئلة تدور بأذهانكم جميعا. ليه أمريكا تنتصر في أفغانستان وفي العراق؟ ليه الملحدون ينتصرون في الشيشان؟ لماذا؟ لماذا تسفح دماء المسلمين في فلسطين ويتمكن اليهود من رقابهم وشيوخهم ونسائهم وأطفالهم؟ لماذا؟ لماذا نرى الجولة الآن والدولة للكفر وأهله وللباطل وأهله وهم على الكفر ونحن على الحق؟ أسئلة كثيرة، حتى قال لي قائل، وقد ذكرت ذلك في خطبة أفي الله شك، قال لي قائل بالحرف على حد لغته وتعبيره: يا شيخ محمد، هو ربنا خلق الكون ونفض إيديه منه خلاص؟ ما عادش شايف اللي بيحصل في فلسطين وفي العراق وقتها؟ هذه الريح القاسية العاتية التي تعصف الآن بقلوب قلقة كثيرة، ويتساءل كثير من المسلمين والمسلمات ممن لا يحسنون أن يفهموا سنن الله الربانية في الكون، ودون أن يتدبروا سير السابقين الصادقين وما فعل بهم وما فعل الله لهم. والذي أود أن أوصله أيها الأفاضل ابتداء أن نعلم أن كل ما يصيبنا من إيذاء أو محن لا ينبغي البتة أن نعلقه على مشجب واحد، ألا وهو مشجب أعداء الله تبارك وتعالى، فهذه محاولة تبريرية من أجل أن نغض الطرف عن كل أخطائنا وتقصيرنا، فالأمة مسؤولة عن كل هزائمها في الماضي والحاضر، نحن مسؤولون عن كل هزيمة نتعرض لها، وقد حذرنا ربنا جل جلاله من هذه النظرة دون أن نلقي على أخطائنا وتقصيرنا نظرة عميقة مدققة. فقال جل وعلا، تدبر قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة، وهذا الخطاب للنبي وأصحابه في أحد، وهم الذين أبلوا وضحوا وقدموا وبذلوا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني في بدر قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا، إزاي الكلام ده يحصل؟ إزاي النبي يهزم؟ إزاي الصحابة يهزمون وقائدهم رسول الله؟ كيف ينتصر الشرك والكفر؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، الكلام ده للصحابة وبينهم وقائدهم رسول الله، قل هو من عند أنفسكم، فتش، فلتفتش الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إيمانهم. إيه التغيير بالنسبة لنا الآن؟ يعني لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. كل ما وقع في الصحابة، كل ما وقع في الصحابة أن فئة منهم خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله. أمر واحد يا شباب، خلي بالك، خلي بالك عشان تعد انت وقعت وخلفت كم مئة أمر. عشان شبابنا بالذات، الشباب عايش فتنة، عايش في فتنة، وكل ما نروح مكان نسأل. كان عندي محاضرة أمس على التليفون لإخوانكم في أمريكا، كل الأسئلة، ليه؟ ليه اللي احنا عايشينه ده؟ ليه الواقع اللي احنا عايشينه ده؟ يا اخوانا ده الموضوع طويل، موضوع طويل. انتوا نسيتوا ان ما يحدث في الكون لا يقع الا وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. احنا بس اقول لك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق يا جدع. واقع مريض. الصحابة فئة منهم، فئة فقط. الرسول قال ما تنزلوش من على الجبل ده، امر نبي وخلاص. قال لا تفارقوا هذا الجبل للرماة، فرقة بس بترمي، لا تفارقوا الجبل ولو تخطفتنا السباع او الطير. امر نبي وحاسب، خلاص ما تنزلش من على الجبل، ما تتحركش. لكن هؤلاء الأكارم الأفاضل اللي رب العزة أنزل في حقهم، يا الله، قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يا خبر أبيض في الصحابة، دي نزل في حق الصحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما نزلوش إلا ما وجدوا أن المعركة حسمت، خلاص انتهت، وبدأ الصحابة يجمعوا الغنائم، قالوا خلاص ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم. لا، خالفوا الأمر، ما تنزلوش، ما تنزلوش إلا ما يأتيكم الأمر النبوي مرة أخرى، انزلوا، تنزلوا. خالفوا الأمر فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة. اوعى تبرر وتلطف زي ما بعض إخواننا من الكتاب والأدباء قالوا لا ما نسماش هزيمة، لا، هزيمة هزيمة، عشان الأمة تتربى وتتعلم أن مخالفة أمر واحد من أوامر الصادق ثمرته المرة هي الهزيمة. اسمع السؤال الثاني، كيف إن خالفت الأمة جل أوامر رسول الله؟ مش أمر بقى، مش أمر، لا، ده أوامر، ده أوامر. الأمة فين من النبي؟ فين الأمة من منهج رسول الله؟ فين الأمة من الصراط المستقيم؟ فين؟ فين الأمة من تحريم الربا؟ فين الأمة من تحريم العري؟ فين الأمة من تحريم الولاء لغير الله ورسول المؤمنين؟ أين الأمة من من من من من يعني ما أمثلة يعني تدمي القلوب؟ فين الأمة؟ عشان نقول لك احنا هزمنا ليه؟ انت عملت ايه؟ احنا قدمنا ايه لله سبحانه وتعالى؟ ده اللي بيصلي خمس صلوات بيمتن على الله، انا صليت خمس صلوات النهارده، لكن بنت محجبه لابسه اشر غيرها من البنات لابسه البنطلون الاسترتش ده كده رحمه قوي. عملنا ايه؟ انا لا اريد ان اثبط الهمم، فليس هذا هو منهجي، إنما أريد أن أبين لكم الحقائق حتى لا نتهم ربنا جل جلاله بالظلم. حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكنها السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ثم الأمر الثاني، لابد أن تعلم أنك مكلف. خلي بالك من التأصيل، ده مهم جدا، لأننا ذكرت أنني لا أسرد السيرة سردا، إنما أقف مع السيرة كدروس للتربية. لابد أن تعلم أنك مكلف، أي مطالب من قبل الله جل وعلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد مع الأدب الكامل مع الله جل وعلا. فإياك أن تتألى عليه أو أن تتعجل عليه سبحانه، فليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. وينبغي من الأدب أن نترك النتائج له جل جلاله، ما عليك إلا أن تعمل، إنما النتيجة ما تنتظرش، ما تتألفش على الله تقول له أنا عملت لازم تعمل لي، لا، لست عبدا لله، إنما العبد لله المكلف الممتثل الأمر المجتنب للنفس الواقف عند الحد. هذه العبودية، هذه العبودية مع الله سبحانه وتعالى، تأخذ الأمر بقوة وبمشقة وبرجولة وبعزم وبجد، وعليك أن تدع النتائج بعد ذلك وأنت في غاية الحب لله والأدب مع الله، عليك أن تدع النتائج بعد ذلك كاملة لله، فليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا. خلي بالكم يا أخوانا من الكلام ده، خلي بالكم يا شباب، أنت مكلف عبد، في عبد يقول لسيده لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، في عبد في الدنيا يقول لسيده في الدنيا هذا، والله لا يجرؤ. فكيف تجرؤ أيها العبد على أن تقول لمالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض لماذا لم تنصر، لماذا لم تنتقم، لماذا لم تفعل، لماذا؟ لا، هذا سوء أدب مع الله، بل الأدب معه أن تخضع وأن تذل وأنت في غاية الحب له والرضا عنه للأمر والنهي والحد، وأن تدع النتائج له سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو التكليف، ومن هذا التكليف أن تتحرك للدين وللدعوة وللجهاد وأن تتعرض للأذى والابتلاء وأن تصبر، من هذا التكليف أن تتعرض لكل هذا وأن تصبر، تصبر وأنت على يقين أن النهاية وإن لم تحصلها أنت كشخص في دنياك، لكنها في النهاية لدين الله الذي عذبت من أجله وصبرت من أجل نصرته. يعني ليس بالضرورة أن تجني أنت الثمرة في زمانك، ليس بالضرورة أن نجني الثمار في زماننا، فليجني الثمرة ولدك، فليجني الثمرة حفيدك، فليجني الثمرة حفيد حفيدك، ما تشترطش على الله، لا تتألى عليه سبحانه وتعالى، أنا بذلت وصبرت هتديني إيه؟ لا لا، فالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والتضحية والمشقة كل هذا من لوازم العبودية، من لوازم التكليف. ما عليك فقط إلا أن تتمسك بدين الله تبارك وتعالى وأن تسلك السبيل الصراط المستقيم لا تحيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. إذن ما يلاقيه الأنبياء، خلي بالكم يا شباب، إذا ما يلاقيه الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء ما يتعرضون له إنما هو سنة إلهية في كون الله لا تتغير ولم تتغير. فصفة العبودية كما ذكرت تقتضي أن نسلم وأن نستسلم وأن نعمل وأن نسلك السبيل حتى نلقى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. خلي بالكم يا شباب، الجنة مش سهلة كده، مش رخيصة. ولا كان نفسي في الجنة بس مش قادر أسيب الزنا، أن نفسي في الجنة بس مش قادر أصبر على البعد عن الخمر، أن نفسي في الجنة بس مش قادر أبعد عن البت من عيون زرقاء. ده كذاب وبكاش، ده بكاش في طلب الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قاعد ليل ونهار قدام التلفزيون وعاوز الجنة، لسانك ملوث بالغيبة والنميمة وعاوز الجنة، مضيع لصلاة الفجر وعاوز الجنة، عاقل لوالديك وعاوز الجنة، مستكثر تستحمل شيئا من الأذى والعذاب في دين الله وعاوز الجنة. الجنة مش رخيصة، الجنة ليست رخيصة إطلاقا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، اسمع الآية دي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إيه مثلهم يا رب؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. شوف التالتة دي، وزلزلوا وزلزلوا. والله ما تعرضت لزلزلة، والله ما تعرضت لزلزلة في دين الله. وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب مع الزلزلة والابتلاء والتمحيص، قريب. لا، اعلموا يقينا أيها الأحبة أنه كلما زادت المحنة كلما كانت الأمة أقرب إلى النصر. نعم، لأن شوف رب العزة قال مع الآية إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. شوف مع البأساء والضراء والزلزلة يقول الحق تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. فكلما زادت البأساء والضراء وزلزل أهل الإيمان في بقاع الأرض وهم يتعرضون للمحن والأذى والفتن على أيدي الكافرين وطواغيت الأرض من المشركين، كلما كانت الأمة بعد هذه المحن أقرب إلى النصر، لأن المحن تصف الصف، لأن المحن تصف الصف وتميز السائرين على الدرب، تميز السائرين على الدرب. يعني المحن الأخيرة الأمة تعرضت لها من بعد 11 سبتمبر، هذه المحن تميز الصفوف. ما الكل ماشي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فتأتي المحن لتثبت أو لتبين للصف المسلم الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق، ومن يرفع الراية وهو يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى، ومن يرفع الراية وهو يحرص على مغنم دنيوي أو شهرة أو منصب أو جاه زائل فان. ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديلا كما ذكرت سنن. لذا يا إخوة، فإنه لا يجوز البتة لمسلم أو مسلمة أن يصاب باليأس إذا عانى أو عانت الأمة في مرحلة من المراحل. لا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن يصاب باليأس. نعم، كلما اشتد العذاب والإذاء والبلاء كانت الأمة أقرب إلى النصر والتمكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الصحابة رضوان الله عليهم بنصرة هذا الدين في الوقت الذي جاء فيه خباب وقد سلخ جلده وتنزف الدماء الطاهرة من جسده، يبشرهم بالنصر في هذه المراحل، مراحل الاستضعاف وعدم التمكين، بل بشرهم بأنهم سيفتحون بلاد كسرى وقيصر. والله الذي لا إله غيره، لولا أن الإيمان قد باشر قلوبهم ما صدق أحدهم هذا الوعد. رجل معذب مضطهد مبتلى يسلخ جلده ويبشره نبيه بأنه سيفتح بلاد كسرى وقيصر، ايده. يعني زي ما اقول لك الان والله الذي لا اله غيره لتفتحن امريكا بالاسلام. امريكا اسلام يدخل امريكا عم الشيخ؟ يدخل روسيا عم الشيخ؟ ده انت راجل شيخ درويش ما تفهمش حاجة. يبدو انك ما تفهمش وما انت الشيء. بالضبط رسول يقول لتفتحن كنوز كسرى. كسرى عدي بن حاتم يقول له كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز استكتر يقول له كسرى بن هرمز. كسرى بن هرمز بثقة النبوة. كسرى بن هرمز أيوة. وهتنفق كنوزهما في سبيل الله وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. سبحان الله. ومع ذلك يا إخوة لم تفتح هذه البلاد في عهد المصطفى. سبحان الله. وتركهم رسول الله بهذا الوعد النبوي. لو ما فيش إمام تشككوا وانحرفوا وحاشاهم. فالذي رباهم هو المصطفى وكفى. لم تفتح عليهم هذه البلاد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بزمن غير يسير. ليعلمهم الله تبارك وتعالى أن النصر ليس مرتبطا بشخص رسول الله، إنما هو مرتبط بهذه السنن الربانية التي أودعها كونه. فإن أخذوا بأسباب النصر نصرهم الله ولو كان بينهم المصطفى، وإن لم يأخذوا بأسباب النصر هزموا ولو كان قائدهم المصطفى. سنن مش هتتغير. ولم يكن المسلمون قد دفعوا كل ما ينبغي أن يدفعوه ويبذلوه من أجل انتصارهم الأخير في بلاد الشام أو في بلاد العراق أو في بلاد الشرق أو في بلاد الغرب، حتى دفعوا كل الأقساط كاملة. فكان النصر بموعود الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. أيها الأفاضل، أرى أن هذه المحاضرة من محاضرات السيرة من أهم المحاضرات التي ذكرناها، حتى لا يتشكك أحد من أحبابنا ولا من شبابنا في آيات الله تبارك وتعالى أو في أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق لهذه الأدلة ولمناطات هذه الأدلة، حتى لا نستشهد بها في غير موضعها فنزداد هزيمة على هزيمتنا ويأسا على اليأس وذلا على الذل وهوانا على الهوان، وهذا ما يريده لنا أعداء الدين. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء إنه ولي ذلك مولاه. وأكتفي بهذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.